العقائد من الثانية عشر ثمانية يجتمع للمفرد محرمان كل منهما لا يباح بدون ضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا يباح ويتخرج على ذلك مسائل منها إذا وجد المحرم صيدا وميتا فإنه يأخذ. أنتم عرفتم القاعدة هذه؟ إذا اجتمع محرمان والمحرم لا يباح إلا للضرورة فلا بد ولا بد من ارتكاب أحدهما. نحن مضطرون إلى ارتكاب أحد المحرمين، فأيهما نقدم؟ نقدم الأخف لا شك. لماذا؟ لأن الزيادة على الأخف زيادة محرمة لا ضرورة إليها، والواجب تجنب المحرم بقدر الإمكان، فنقدم إذن الأخف. كما أنه لو اجتمع واجبان أحدهما أوجب ولا بد من ترك أحدهما نقدم الأوجب، لأننا لو أخذنا بالأدنى لأسقطنا الواجب الزائد، وهذا لا ضرورة إلى إلى إلى إسقاطه. نعم. منها يقول إذا وجد المحرم صيدا وميتا، إذا وجد المحرم صيدا وميتا، الصيد كالظبا والميتة كجيفة الحمار، فأيهما يقدم؟ وهو مضطر الآن، مضطر يأكل، هل نقول ارمي هذه الصيدة وكلها أو كل من جيفة هذا الحمار؟ الثاني. يا المؤلف يقول يقدم الميتة، يقدم الميتة، يقول كل من جيفة الحمار ولا تأكل من الصيد. نعم. كان عبد الرحمن بن داود يقول لا، ما هو باكل الحمار أبدا، من يموت إنه. طيب نشوف كلام المؤلف الآن، وربما يكون هناك يعني رأي آخر. عند الثاني عشر. طيب ما هنا الرقم بس إنه